أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة السادسة، اختصاص القرعة بالإمام. كان الكلام في قاعدة القرعة والاستخارة، وبعد أن فرغنا من النقطة الخامسة التي تحدثنا فيها عن أن القرعة أصل وليست بأمارة، نشرع في النقطة السادسة ونقول فيها: هل تختص القرعة بالإمام المعصوم عليه السلام، أو أنها تختص بالمعصوم ونوابه وهم المجتهدون الجامعون للشرائع، أم أن القرعة لا تختص بالإمام ونوابه، بل هي تكليف عام يصار إليه عندما يصير الأمر مشكلا ومجهولا. الشيخ الإيرواني حفظه الله يقول: إن المناسب القول بالتفصيل، ولكن هناك من قال بالتفصيل، لكننا لا نرتضي تفصيله ونقول بتفصيل آخر. الشيخ الإيرواني يقول: المناسب التفصيل بهذا النحو، وهو أن نقول: أحيانا يكون هناك نزاع، فإذا حصل النزاع يرفع المتنازعان أمرهما إلى المعصوم عليه السلام عند حضوره، وإلى نوابه عند غيابه، وبالتالي في صورة النزاع إذا أصبح الأمر مشكلا ومجهولا فإن القرعة من مختصات الإمام عليه السلام ونوابه الجامعين للشرائع، لأن الذي يفصل المنازعات في هذه الصورة ويقضي بين الخصوم هو المعصوم ونوابه، وبالتالي في صورة النزاع يكون أمر القرعة موكولا إلى الإمام عند حضوره وفي حال غيابه كما في زماننا هذا يكال الأمر ويوكل الأمر إلى نوابه المجتهدين الجامعين للشرائط. هذا في صورة وجود النزاع. وأحيانا لا يوجد نزاع وإنما الأمر مجهولا، لا يوجد تنازع بين الطرفين والأطراف، وإنما الأمر مبهما ومجهولا. ذكرنا أمثلة من ضمنها مثال الطفل، أحيانا يتنازع الوالدان على الطفل وأحيانا لا يوجد تنازع. ففي صورة عدم النزاع لا يختص الأمر بالإمام أو نوابه، بل إن هذا الأمر ليس من مختصاتهم، يمكن أن يقرأ للوصول إلى المجهول. ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك أن نقول هكذا: إن حل الخصومة لا شك ولا ريب مطلوب شرعا، الشارع المقدس يرتضي حل الخصومة ولا يرتضي إبقاءها على حالها، ونحن لا نحتمل اختصاص مطلوبية حل الخصومة بخصوص زمان الإمام عليه السلام، بل إن الشارع لا يرضى بإبقاء الخصومة على حالها، واضح ولا؟ نظرا لأنه هذا الزمن ليس بزمان حضور الإمام عليه السلام، وبالتالي في خصوص صورة النزاع إذا كان الإمام موجودا فإن القرعة من مختصاته، وإذا كان الإمام غائبا فإن القرعة يصار أمرها إلى نوابه المجتهدين الجامعين للشرع. هذا في خصوص حال النزاع. وأما إذا لا يوجد نزاع فلا يوجد مقتضي لاختصاص القرى بالإمام عليه السلام أو نوابه، فإن عمومات حجية القرعة تشمل هذه الصورة، صورة عدم وجود النزاع. من هذه العمومات سيرة العقلاء، فإن العقلاء جرت سيرتهم على إجراء القرعة من دون تخصيصها بالإمام أو نواب الإمام عليه السلام. إذن النتيجة النهائية، هل القرعة مختصة بالإمام؟ الجواب: يوجد تفصيل. إن كان هناك نزاع فلا بد من فض النزاع بالرجوع إلى الإمام أو نوابه، فتكون القرعة من مختصاتهما. والفارق الثاني والفرع الثاني: إذا لم يكن هناك نزاع فإن القرعة ليست من مختصات الإمام أو نوابه. لكن ماذا نفعل وقد جاءتنا بعض الروايات الدالة على وجود ماذا؟ على اختصاص القرعة بالإمام عليه السلام. نذكر روايتين من الروايات الدالة على الاختصاص. الرواية الأولى مرسلة حماد: القرعة لا تكون إلا للإمام، بعدها حاف. القرعة لا تكون إلا للإمام، النفي والاستثناء يدل على الحاف. والرواية الثانية هي رواية يونس: رجل كان له عدة مماليك فقال: أيكم علمني آية من كتاب الله فهو حر، فعلمه واحد منهم. واحد من العليل علم المولى، إذا لابد أن يتحرر هذا العبد. ثم مات المولى، السيد مات، إذا لابد هذا العبد يتحرر، السيد مات، ولم يدر أيهم الذي علمه، أي العليل الذي علم السيد؟ ما ندري. إنه قال: يستخرج بالقرعة، هذا العبد الذي تحرى. قال: ولا يستخرجه إلا الإمام. هنا موطن الشاهد، اختصاص القرعة بالإمام: ولا يستخرجه إلا الإمام، لأن له على القرعة الإمام كلاما ودعاء لا يعلمه غيره. إذن هاتان الروايتان تدلان على اختصاص القرعة للإمام عليه السلام. الكلام في هاتين الروايتين في نحوين: النحو الأول في سند الرواية، والنحو الثاني في دلالة الرواية. أما الرواية الأولى وهي مرسلة حماد فالكلام في الناحية السندية أنها ضعيفة سندا لأنها مرسلة فتسقط عن الحجية. وأما الكلام في النحو الثاني فيها وهو دلالة هذه الرواية على القرآن واختصاص القرآن للإمام، القرآن لا تكون إلا للإمام، نقول هكذا يمكن أن تكون هذه الرواية ناظرة إلى خصوص حالة فضل النزاع، فهي ناظرة إلى باب النزاع والخصومات، وبالتالي إذا كانت هناك خصومات فإن الاقتراع خاص بالإمام عليه السلام، لأننا لا نحتمل عدم حجية القرآن في مثل زماننا الغابر هذا إذا لم يكن الإمام موجودا، هذا الشيء لا نحتمله. طبعا نحن لو نظرنا إلى الرواية بما هي فإن الرواية مطلقة، لو قصرنا النظر على الرواية القرعة لا تكون إلا للإمام مطلقا في زمن حضوره وزمن غيابه، واضح ولا؟ لكن نرفع اليد عن هذا الظهور لأننا لا نحتمل أن القرعة مختصة بزمن الحضور وفي حال الغياب وفي زمن غياب المعصوم عليه السلام تبقى القضايا معطلة من دون أن يقرأ فيها. فإذا هذه الرواية ليست تامة لا سندا ولا دلالة. وأما الرواية الثانية رواية يونس، رجل كان له عدة مماليك، فيقع الكلام في سندها وفي دلالتها. أما بالنسبة إلى السند فهي ضعيفة بإسماعيل بن مرار، ولا يمكن توثيق وتصحيح هذه الرواية إلا بناء على صحة أسانيد كامل الزيارات لابن قولويه، لأن إسماعيل بن مرار قد ورد في أسانيد كامل الزيارات، وقد تطرقنا إلى هذا المبنى الرجالي في شرح كتاب الشيخ السبحاني كليات في علم الرجال بشكل موسع، وتطرقنا إليه بشكل مقتضب في شرح كتاب نفس الشيخ الإيرواني دروس تمهيدية في القواعد الرجالية، فليرجع إلى هناك. لكن نشير إشارة عابرة وخاطفة إلى أن الأقوال ثلاثة. القول الأول وساقت جميع الرجال الواردين في كامل الزيارات، لأن ابن قولويه رضوان الله عليه في ديباجة كتاب كامل الزيارات قال: ونحن ذاكرون في هذا المعنى، المهم على واعلموا أننا لا نحيط بجميع ما روي عنهم صلوات الله عليهم، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمه الله برحمته، واعلم أني لم أخرج فيه ما روي عن الشذاذ وإلى آخره. على كل حال قوله عن الثقات من أصحابنا رحمه الله برحمته، فإن ابن قولويه قد ترحم عليهم ووسمهم للوثاقة. البعض فهم من هذه العبارة أن كل رجل ورد في أسانيد كامل الزيارة فإن ابن قولواه يوثقه، لأنه كان في مقام بيان اعتبار كتابه، وكونه في هذا المقام ووصفه لهم بالثقات يعني أنه يوثق جميع الرجال الواردين في هذا الكتاب، سواء كانوا رجال ومشايخ مباشرين له أو لم يكونوا مباشرين. هذا القول الأول. القول الثاني على طرفي نقيض، لا نفهم من هذه العبارة أن ابن قولواه يوثق أي رجل من الرجال الواردين في كتاب كامل الزيارة. القول الثالث هو القول بالتفصيل، ابن قولواه كان بصدد توثيق خصوص المشايخ المباشرين، يعني الذين يروي عنهم مباشرة من دون أي واسطة. إذا ابن قولواه قال أروي عن فلان مباشرة، هذا ثقة. وهم حوالي تقريبا 32 شيخ. وأما المشايخ غير المباشرين اللي يروي عنهم بواسطة أو واسطتين أو أكثر، فإن ابن قولواه لم يكن بصدد توثيقهم. هذه أقوال ثلاثة. ومن اللطيف أن السيد الخوئي رضوان الله عليه قال بثلاثة الأقوال هذا، فإنه في أول شبابه كان يرى عدم وثاقة جميع الرجال، يعني جميع الرجال الواردين في كامل الزيارة، ومعنى كلهم موثقات يعني العبارة لا تقتضي توثيق أي رجل منهم. ثم بعد ذلك صار إلى القول بوثاقة جميع الرجال الواردين في كامل الزيارة، فإن عبارة ابن قولواه تقتضي توثيق الجميع. ثم بعد ذلك في آخر حياته وأواخر أيام حياته رضوان الله عليه صار إلى القول بالتفصيل، وهو توثيق خصوص المشايخ المباشرين دون غير المباشرين. على كل حال إسماعيل بن مرار يمكن توثيقه إذا قلنا بالقول الأوساط، توثيق جميع المشايخ مباشرين وغير مباشرين يمكن توثيق إسماعيل بن مرار. هذه المناقشة الأولى السندية. نعم، يحتاج نتأكد من هذا، ظاهر العبارة هنا هكذا. المناقشة الثانية، هذه الرواية مقطوعة، والرواية المقطوعة لا حجية لها، وأما معنى المقطوعة فيرجع فيه إلى علم الدراية في كتاب الشيخ السبحاني أصول الحديث وأحكامه، أو كتاب الشيخ الداوري أصول علم الرجال، أصول عمل علم الرجال، موجود في هذه الأمور بعض المعاني الواردة في علم الدراية. من معاني الرواية المقطوعة الرواية التي لا تتصل بالإمام، وإنما تتصل بفرد غير الإمام. الرواية أحيانا يسأل فيها الإمام عليه السلام، كمسائل علي بن جعفر، فإن علي بن جعفر على جلالته لا يسأل إلا من أخيه الإمام الكاظم سلام الله عليه. ولكن أحيانا بعض الروايات يكون المسؤول أحد أصحاب الإمام كزرارة، واضح أو لا؟ فهذه الرواية تكون مقطوعة لا حجية لها. هذه الرواية التي أوردناها كان المسؤول فيها يونس بن عبد الرحمن وليس الإمام سلام الله عليه، فتكون هذه الرواية مقطوعة فتسقط عن الحجية، فإن الحجة هو كلام الإمام لا كلام أحد أصحابه، أحد أصحابه يكون حجة كلامه إذا نقل كلام الإمام عليه السلام. إذن هذه المناقشة الثانية السندية، فالرواية ساقطة سندان. وأما من جهة الدلالة، لو غضضنا النظر عن هاتين المناقشتين فإن الرواية يمكن المناقشة في دلالتها باعتبار أنها اشتملت على بعض المستحبات. الرواية تقول ولا يستخرجه إلا الإمام لأن له على القراءة كلاما ودعاء لا يعلمه غيره. ومن الواضح أن السلام والدعاء أثناء القراءة ليس بواجب وليس بلازم جزما، وبالتالي بما أن هذه الرواية اشتملت على بعض المستحبات نستكشف من ذلك أن هذه الرواية ليست ناظرة إلى لزوم أن يكون المجري هو الإمام، وإنما هي ناظرة إلى رجحان واستحباب أن يكون المجري هو الإمام وأن يدعو الإمام عليه السلام عند الاقتراء. إذن لا يمكن أن نقول وأن نصير إلى اختصاص القرى بزمان حضور الإمام، إذ أن هذا ليس بمحتمل. على ثبوتنا في محل آخر أن الدعاء مستحب وأنه مأخذ على مطلوب الدعاء بلا شك. طبعا لابد في رتبة سابقة أن نثبت أن الدعاء مستحب وليس بواجب ولازم. ومن الأدلة التي جئنا بها لم نثبت وجوب الدعاء، مثلا سيرة العقلاء، العقلاء في الأمور المشكلة يرون إجراء القرعة ولا يرون لزوم الدعاء عند الاقتراء. واضح هؤلاء. والروايات القرعة سنة وغيرها ما ذكر الدعاء. نقرأ هذا المقدار. النقطة السادسة اختصاص القرعة بالإمام. هناك كلام في أن القرعة هي من الوظائف الخاصة بالإمام عليه السلام بحيث لا تحق لغيره أو تعم نوابه المجتهدين أو تعم غيرهما، يعني غير الإمام ونوابه. أيضا اختار الشيخ النراقي في عوائده كونها قرعة وظيفة للإمام ونوابه لاختصاص. والمناسب التفصيل بينما إذا كان هناك نزاع يحتاج حله إلى قضاء الحاكم الشرعي، وبينما إذا لم يكن ذلك، يعني لم يكن هناك نزاع، ففي الأول صورة النزاع تكون وظيفة للحاكم، يعني تكون القرعة وظيفة للحاكم كسائر ما يستعين به الحاكم في باب القضاء من البينة والقسم. وفي الثاني لأنه يستعين، خليهم يقسمون يطلب البينة ويستعين بالقرعة أيضا. وفي الثاني صورة عدم وجود النزاع لا يكون الاقتراء وظيفة له للإمام. زين، وظيفة له يعني للحاكم. والوجه فيما ذكرناه أن حل الخصومة بما أنه مطلوب شرعا ولا يحتمل اختصاص مطلوبيته بزمان حضور الإمام عليه السلام، فلا معنى معه مع هذه الصورة احتمال كونها وظيفة خاصة بالإمام عليه السلام، بل ينبغي ثبوت ذلك الاقتراء لحكام الشرع أيضا كسائر ما يستعان به لحل النزاع. وإذا لم يكن هناك نزاع صورة ثانية فلا موجب للاختصاص بالإمام ولا بنوابه وتكفينا عمومات حجية القرعة. هذه العمومات مثل ماذا؟ من بناء العقلاء هذا العام الأول، وإطلاق القرعة سنة في اثنين، وأنها لكل أمر مجهول. أجل ورد في مرسلة حماد عمن ذكره، هنا الإرسال حماد عمن ذكره، من الذي ذكر حماد ما ندري. أنا خديم عليهم السلام، القراءة لا تكون إلا للإمام. وفي رواية يونس، رجل كان له عدة مماليك فقال أيكم علمني آية من كتاب الله؟ فهو حر فعلمه واحد منهم، ثم مات المولى السيد ولم يدري أي ولم يدرى أيهم الذي علمه حتى يتحرم. أنه قال من اللي قال عاد ما ندري، لكن في الرواية إذا تلاحظ يونس قال يستخرج بالقرآن، قالوا لا يستخرجه إلا الإمام يونس بن عبد الرحمن يقول، لأن له على القراءة كلاما ودعاء لا يعلمه غيره. يقدر نجزم بأنه يونس أو تبقى مجملة؟ هاي يحتاج تراجع السند، تراجع السند، سند الرواية، ذو الوسائل موجود، هذا كتاب الأصل طاولة رقم 23 باب 24 من أبواب العشق حديث واحد. إذا نراجع الوسائل باب كم مكتوب؟ باب 24 من كتاب العشق. يصير في الوسائل يا محفوظ السلامة صفحة 47 هذا الباب، 47 الرواية الأولى له، هي مجلد 23 مؤسسة آل البيت. لاحظ الرواية، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد كلهم موثقين جدا، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب كلهم ثقات، عن ابن بكير سر الرواية موثقة لأن ابن بكير فطحي، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام. إذا يصير موثقة، إذا كاتب الرجل مملوكه أو تقوى ويعلم أن له مالا، هذا مو روايتنا، مو روايتنا، هذا مكتوب حديث واحد، مو هذا روايتنا، روايتنا مو هذا الرواية. إيه هذا باب 24 من أبواب مكتوب باب 24 من شنو؟ من أبواب العشق، هذا كتاب العشق، كتاب العشق، أبواب التدبير، أبواب الاستيلاء ما موجود هنا. نستخرج الرواية ونشوفها، بس هذه الرواية 24 غير كتاب العشق، باب 24 على كل حال هذا الرواية غير يعني. في بعض الروايات بها المضمون بس غير يعني، مو قال سألت عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال وهو يعلم أنه مال، فتوفي الذي أعتق العبد لم يكن مال العبد. على كل حال هذه عودتها علي، يحتاج نرجع للرواية. إلا أن المرسلة مضافا إلى ضعف سندها بالإرسال، يمكن أن تكون ناظرة إلى باب النزاع والخصومة، وأنه مع وجوده تكون عملية الاختراع خاصة به، إنها ناظرة إلى ذلك، وإلا فهل يحتمل عدم حجية القرعة في مثل زماننا ويبقى الخصوم والنزاع على ما هما عليه؟ هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية: وأما رواية يونس فمضافا إلى ضعف سندها بإسماعيل بن ميرار الذي لم يرد في حقه توثيق إلا بناء على وثاقة جميع رجال كامل الزيارات، ومضافا إلى كون الرواية مقطوعة بمعنى أن المسؤول هو يونس دون الإمام، يمكن أن يقال بظهورها في الاستحباب بقرينة التعليل المذكور فيها. وش التعليل؟ فإن له دعاء كلاما، فإن الدعاء ليس لازما عند الاقتراع جزما، ولو كان لازما يلزم اختصاص القرآن لزمان حضور الإمام، وهو أمر غير محتمل كما تقدم. هذا تمام الكلام في النقطة السادسة. يحتاج أن نرجع لهذه الرواية نشوفها. مو محتمل أن هي من أبواب كيفية الدعوة. على كل زين، النقطة السابعة: القرعة رخصة أو عزيمة. وقع الكلام في أن القرعة رخصة أو عزيمة، يعني هل يلزم أن نجر القرعة أو لا يلزم، وإنما القرعة مشروعة مرخص لنا ومجاز أن نقترع. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: لو أجرينا القرعة فهل إن نتيجة القرعة ملزمة لنا، أو نحن بالخيار أن نأخذ بمقتضى القرعة ولا؟ سؤالان هامان. أولا: أصل القرعة هل هو لازم عزيمة واجب أو لا رخصة، يعني مشروع وليس بلازم؟ السؤال الثاني: نتيجة القرعة هل هو على نحو اللزوم أو لا على نحو الرخصة، يمكن أن تأخذ بنتيجة القرعة؟ الشيخ الإيرواني أيضا يقول بالتفصيل. هنا التفصيل، يوجد تفصيلان هو يقترح بالتفصيل. يقول: الأفضل أن نفصل هكذا، نقول: تارة يكون اتخاذ القرار على طبق القرعة لازما، وتارة لا يكون لازما. يعني بعض القضايا من سلخ القضايا التي لا بد أن يكون اتخاذ القرار لازما. مثلا: لو ولد مولود وهذا المولود لا نعلم أنه ذكر أو أنثى، خنثى، هذا ليس له آلة الرجل وليس له آلة الأنثى والمرأة، في هذه الحالة تكون القرعة لازمة، لأننا لابد أن نشخص وضعية هذا المولود أنه من أي الجنس. فاتخاذ القرعة في هذه الحالة لازم وليس على نحو الرخصة. من الأمثلة الأخرى: لو ادعى كل من الرجلين أن الولد ولده، هنا القرعة أيضا لازمة لأنها ترتبط بالأعراف. في المستقبل هذا يتزوج هذا الولد وأروح أو لا، وبالتالي هل هو ولد هذا أو ولد هذا، وأضع أو لا. إذا هو ولد الأول وإحنا ما جلزلنا ما أجرينا القرعة ونسبنا إلى الثاني وتزوج بنت الأول، تزوج أخته، وأضع أو لا، في مثل هذه الأمور الأعراض لا بد أن يكون اتخاذ القرار لازما. لكن هناك موارد لا يكون اتخاذ القرار لازما، واضح ولا؟ كما لو لم ندري ان هذه الدار لي او لك، والحال واحد بيني وبينك، اخذتها لو انت اخذتها الحال واحد، هنا القرآن يستدل بها واضح ولا أو أمكن التصالح القرآن يستدل بها. إذن المناسب القول بالتفصيل إذا كان اتخاذ القرار على طبق القرعة لازما فالقرعة لازمة ونتيجتها ملزمة، وإذا لم يكن اتخاذ القرار على طبق القرعة لازمة فإن القرعة ليست لازمة وليست نتيجتها أيضا لازمة. واضح. هناك من قال بتفصيل آخر، قال أحيانا يوجد واقع مجهول يراد تعيينه فالقرعة لازمة، مثل الطفل الذي حصل النزاع عليه، واقع الطفل مجهول وليس معينا انه ولد الاول او الثاني، هنا القرعة لازمة. وتارة لا يكون هناك واقع مجهول، ففي هذه الحالة لا تكون القرعة لازمة. مثل شنو؟ من قال ان اول عبد املكه فهو ماذا؟ حر، ما موجود واقع مجهول، في المستقبل نمر بعينه، في المستقبل اول واحد يملكه بعد يكون حرا لوجه الله. واضح ولا؟ فاذا هذا التفصيل يرى هكذا، اذا كان هناك واقع مجهول يراد له التعيين فالقرعة لازمة، وإذا كان هناك أمر مجهول لا يراد له التعيين القرعة ليست بلازمة. يقول هذا التفصيل ليس مناسبا، فما هو الوجه في وهم هذا التفصيل؟ يأتي بنقضين. يقول أنتم تقولون إذا كان هناك واقع مجهول ويراد له التعيين فالقرعة لازمة، أنا أنقض عليكم، أأتي لكم بمثال يكون الواقع مجهولا ويراد له التعيين والقرعة ليست لازمة، مثل الدار. لو كانت هناك دار ودار بين فلان وعلان ولا بد من التعيين، كل واحد منهم يحتاج إلى دار، لكن أمكن أن يتصالحا من دون المصير إلى ماذا؟ إلى القرعة والمحاكم، فإنهم يلتزمون بأن الصلح خير، ولا تصل النوبة إلى ماذا؟ ولا تصل النوبة إلى القرعة. واضح ولا؟ مع أن المورد هنا من الموارد التي يكون فيها الواقع مجهولا ويراد له أي عين. والنقض الثاني على المورد الثاني، أنتم قلتم إذا لم يكن الواقع مجهولا يراد له التعيين فالقرعة ليست لازمة. نحن نأتي بمثال ننقض عليه، نقول أحيانا لا يوجد تعيين للواقع لكن القرعة لازمة، كما لو نذر شخص ونذر المكلف إكرام أول داخل عليه، أول واحد يدخل عليه لا بد أن يكرمه فدخل عليه ثلاثة. واضح ولا؟ يعني متعينين لو لا متعينين، لكن يقولون القرعة لازمة لكي تكرم واحد منهم، مع انه لما موجود واقع مجهول نريد العينه، كلهم مره واحده دخلها، لكن لتحديد من له الجائزه او من له الاكرام لا بد من القرعه. اذا هذا التفصيل، يوجد تعين لا تجب القرعه، لا يوجد تعين تجب القرعه، هذا الكلام واهن ولا يمكن المصير إليه. والصحيح أن اتخاذ القرار تارة يكون لازما وتارة لا يكون لازما. النقطة السابعة، القرى ضرفة أو عزيمة. وقع البحث في أن عملية الاقتراع في موارد تشكل الأمر لازمة بحيث ليس للمكلف الحياد عنها أو جائزة يمكنه تركها. وبكلمة أخرى هل عملية الاقتراع رخصة أو عزيمة؟ هذا السؤال الأول. ولعل السبب البعث على ذلك أن أدلة مشروعية القرعة لا يفهم منها الإلزام والحتمية، فقولهم عليهم السلام القرعة سنة أو ليس من قوم تقارعوا ثم فوضوا، ليس من قومين تقارعوا، مو عم تأمرهم بالتقارع، إذا تقارعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج السهم المحق، لا يستفاد منه إلا الرجحان والمشروعية للقرعة لا أكثر، وهو الوجوب. والتفاعل السابق أن القرعة رخصة وعزيمة يأتي نفسه في نتيجة القرعة، فلو تقارع الطرفان وعينت القرعة أحد النتيجتين فهل يتحتم الأخذ بذلك نتيجة القرعة؟ والمناسب في الجواب عن كلا التفاعلين أصل القرعة ونتيجة القرعة أن يفصل بينما إذا كان اتخاذ القرار على طبق القرعة لازما كما إذا تنازع شخصان في طفل كل منهما يدعي أنه ولده، ليش لازم أعراض بعض، أو كالمولود الذي ليس له فرج الذكور ولا فرج الإله فيكون الأخذ بها وبنتيجتها لازمة. هنا أيضا يتعلق الأمر بالفروج والشارع يحتاج في الفروج والدماء وماذا والأموال. وإلا فلا، وإلا فلا يعني ماذا وإلا؟ ترجع للبداية. بينما إذا كان اتخاذ القرار على طبق القرعة لازما، وإلا يعني لو لم يكن اتخاذ القرار على طبق القرعة لازما فلا، يعني فلا يكون الأخذ بها وبنتيجتها لازما. هذا هو المناسب تفصيل. وليس من المناسب التفصيل بين وجود واقع مجهول يراد تعيينه كمثال الطفل المتنازع فيه، واقع مجهول أي لمن ابن الأول والثاني، فيكون الأخذ بالقرعة وبنتيجتها لازمة. تفصيل بين هذا وبين ما إذا لم يكن واقع مجهول، كمن قال أول عبد أملكه حر فلا لزوم في هذه الصورة، صورة عدم التعيين. والوجه في وهم ما ذكر، هذا التفصيل الثاني، أن الواقع الآن ننقض على صورته، أن الواقع قد يكون له تعين مجهول وبالرغم من ذلك لا يكون الأخذ بالقرعة لازما، كالدار التي اختلف في ملكيتها شخصان فواقعها مجهول، واضح ولا؟ وتصالح على تقسيمها نصفين أو تنازل أحدهما للآخر عنها، فما نحتاج لقرعة. الآن النقطة الثاني على الشق الثاني، وقد لا يكون تعين للواقع وبالرغم من ذلك يلزم الأخذ بالقرعة، فما لو نذر المكلف إكرام أول داخل عليه فدخل عليه ثلاثة وهو لا يستطيع إكرام أكثر من واحد فإن الأخذ بالقرعة لازم عليه بالرغم من عذر تعين الواقع. هذا تمام الكلام في النقطة السابعة. النقطة الثامنة مورد القرعة، وهي نقطة جدا هامة تتضمن بعض المطالب العلمية يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.